بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء أعزاء للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان واجب عظيم على المسلمين، وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا وإياكم وسائر إخوان المسلمين على القيام بهذا الواجب والاستقامة عليه والدعوة إليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمن عليهم بالفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم، وأن يمن علينا جميعا بالهداية إلى صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. ثم أشكر إخواني القائمين على هذه المدرسة وعلى رأسهم فضيلة مديرها على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجزيهم عن ذلك خيرا، وأن يعينهم على القيام بمهمتهم خير قيام، وأن يصلح لنا ولهم النية والعمل، وأن يبارك في جهود الجميع، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، سمعتم عنوان المحاضرة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية ذلك في نجاة الأمم. قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات الإسلامية، ومن أعظم الأعمال الصالحات، ومن أسباب نجاة الأمم وسعادتها، كما دل الكتاب والسنة على أن ترك ذلك من أسباب هلاك الأمم ونزول العقوبات العامة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بين سبحانه أن هذه الأمة هي خير الأمم، ثم بين وجه ذلك بهذا الوصف العظيم، وهو أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عن إيمان بالله، عن إيمان بالله. فدل ذلك على أهمية هذه الصفات، وأنها صفات عظيمة يدير من قال بها أن يكون من خير الأمة. ومن أعظم ما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبحانه قدم ذلك على الإيمان، مع أن الإيمان هو الأصل الأصيل ولا بد منه، فلا أمر ولا نهي ولا عمل إلا بإيمان، ولكن لعظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم ذكره للأهمية العظيمة والدلالة على أنه يجب على الأمة أن تعنى به أعظم عناية. وفي آية أخرى قدمه سبحانه على الصلاة والزكاة كما في سورة البراءة يقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ففي هذه الآية قدم الأمر والنهي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهما عمودان من عمود الإسلام ومن أركان الإسلام الخمسة، لكن للأهمية لعظم الحاجة بل الضرورة إلى القيام بهذا الواجب العظيم قدم ذكر أمر المعروف من المنكر على الصلاة والزكاة ليعلم العباد عظم هذا الأمر وليولوه ما يستحق من العناية والمبادرة والاستمرار، ويدل ذلك على أن ذلك من أهم واجبات الإيمان وأنه لا إيمان بدون ذلك، كما أنه لا إيمان بدون صلاة وزكاة، فالإيمان يكون ناقصا ضعيفا إذا لم يكن معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بين سبحانه هم أولياء ليسوا أعداء بل هم أولياء، يعني يجب أن يكونوا هكذا، أن يكونوا أولياء متحابين في الله متناصحين متعاونين على البر والتقوى متواصلين بالحق والصبر عليه، لا غلة ولا حقد ولا شحناء، لا يظلم بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يغتابه إلى غير ذلك. أولياء، الولي ضد العدو، فالمؤمنون والمؤمنات يجب أن يكونوا هكذا، يجب أن يكونوا أولياء متحابين في الله متناصحين متآمرين بالمعروف متناهين عن المنكر، لا يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدعي عليه دعوى باطلة ولا يشهد عليه بالزور ولا يغتابه ولا يلم عليه إلى غير ذلك مما يوجبه الإيمان. وبذلك تعلم أيها المؤمن وتعلم أيضا كل مؤمنة أن وجود شيء من المعاصي يخل بالإيمان ويضعف الإيمان، فإذا علمت من نفسك ظلما لأخيك أو غشا لأخيك أو غيبة أو نميمة أو ظلما له في مال أو نفس أو عرض أو شهادة عليه بالزور أو غير ذلك مما حرم الله، فاعلم أن إيمانك مدهون وأنه ضعيف وأنه ناقص، فبادر وسارع إلى إكمال إيمانك بالتوبة الصادقة وأداء حق أخيك واستحلاله مما ظلمته فيه أو إعطاء حقا إن كان حقا ماليا أو حقا بدنيا. هكذا المؤمن مع أخيه، وهكذا المؤمنة مع أخيها في الله وأخيها في الله، يجب التناصح والتعاون والحرص على إكمال الإيمان وإتمامه بترك ما حرم الله والبعد عن ذلك والاستقامة على ما أوجب الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم قال بعده يأمر بالمعروف، هذا من تفسير الولاية أيضا، والمعنى لا ينبغي ولا يجوز أن يمنع أحدكم كونه وليا لأخيه أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر، بل هذا من موجب الولاية من موجبها ومن مقتضاها أن تأمره وتنهاه، فلا ينبغي للعاقل أن يعكس القضية فيجعل حبه لأخيه أو قرابته منه مانعا من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بل هذا مما يوجب ذلك من واجب المحبة والنصح لله، ومن موجبات الأخوة الإيمانية أن تنصح لله، أن تنصح له وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، لأن ذلك من أسباب نجاتك ونجاته، ومن أسباب سعادتك وسعادته، ومن كمال إيمانك وإيمانه. فلا تضعف عن القيام بهذا الواجب. وهكذا المؤمنة مع أختها بالله ومع أخيها بالله من زوج وأخ بالله نسيب وغريب وجار وغير ذلك، هذا الواجب عام على الرجال والنساء، لكن حسب الطاقة، حسب الطاقة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرج عليه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يقتدون بأمره ويأخذون بسنته، ثم إنها تخلق ما ينخلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خرده مسلم أيضا. هذا يبين لنا أن أهل أضعف الدرجات درجة القلب، وأن ليس وراءها إيمان ولا مقدار حبة خردل، هي أضعف الدرجات. فمن عجز عن الإنكار باليد واللسان بقي عليه الإنكار بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وبغضه وعدم مجالسة أهل عند وجوده، كما قال جل وعلا: وإذا رأيت لن يخوض في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينشنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تنكر بقلبك وتبتعد عن حضور المنكر. أما إذا استطعت باليد وجب باليد، كالحسبة الهيئة، والأمراء فيما أسد إليهم، وغيرهم من ولاة الأمر فيما أسد إليهم، كل ينكر حسب طاقته. والإنسان في بيته كذلك، مع زوجته، مع أولاده، مع خدمه، ينكر بيده. فإذا عجز الإنسان فاللسان، اتقوا الله: يا عبد الله دع هذا، يا عبد الله هذا لا يجوز، يا عبد الله هذا حرام عليك، يا عبد الله اتق الله، راغب الله هولان، أنا أنصح لك أن تدع هذا، ابتعد عن طاعة الشيطان والهوى، الله حرم عليك هذا. مقصود تتكلم بكلمات مناسبة وتقيم الأدلة الشرعية وتجهد في دعوته إلى الخير وإنكار المنكر عليه بالأسلوب الذي ترجو أن ينفع الله به، لا بالشدة والعنف. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن من كابر يعامل بما يستحق، من كابر وظلم يعامل بما يستحق مع القدرة، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم له شأن آخر، الشدة عليه وتأديبه إلى غير ذلك حسب الطاقة. فالإنكار للمنكر والأمر المعروف من أعظم الواجبات ومن أهم المهمات لكن كما سمعتم على حسب المراتب الثلاث. أينما كنت في بلدك وفي غير بلدك، في الطريق، في المسجد، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في الباخرة، في السفينة، في أي مكان، نستعمل الثلاث: اليد واللسان والقلب. من استطاع باللسان بيده لأنه ذا سلطة، لأنه ذو سلطة، أنكر بحسب سلطته وقدرته. فإذا لم يكن له سلطة فباللسان، ينكر باللسان ويأمر باللسان وينهى ويعظ ويذكر ويخوف. فإذا عجز انتقل إلى المرتبة الثالثة، القلب. وقد دل القرآن الكريم على أن من لم يقم بذلك، وأن الأمة متى ضيعت ذلك هلكت. يقول جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فبين أنه لما أعرضوا نسوا، يعني أعرضوا عما ذكروا به. النسيان هنا معنى الإعراض، كما في قوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، يعني أعرضوا عن الله وتركوا حقه فأعرض عنهم وتركهم في ضلالهم. وهو لا ينسى سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. لكن معنى النسيان هنا الإعراض والإبلاء وتركهم في ضلالهم. نسوا الله فنسيهم، يعني عملوا كما فعلوا، كما نسوا الله وأعرضوا وغفلوا، كذلك نسيهم الله فلم يوفقهم ولم يسدد خطاهم. وهؤلاء كذلك: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أعرضوا عنه وغفلوا عنه ولم يبالوا به ولم يرفعوا به رأسا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني أنجى الله الذين ينهون عن المنكر عن السوء بسبب نهيهم وقيامهم بالواجب. وأخذ الظالمون بعذاب بئيس، أخذ الله الظالم بعذاب بئيس. الظالمون هم الفاعل للمنكر. وسكت عن الساكتين، هل داخلهم داخلوا فيما ظلموا الظالمين أم غير داخلين؟ فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قد دلت السنة على أن الساكت يعتبر ظالما فيعمه العذاب. إذا سكت ولم ينكر عمه العذاب، وهكذا الناس إذا سكتوا وظهرت المنكرات فلم ينكروا عمهم العذاب، لأنهم يكونوا ظالمين بالسكوت فتعمهم العقوبة. كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن الصديق رضي الله عنه أبي بكر. وفي لفظ آخر: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. خرجه جماعة من السنن والإمام أحمد وآخرون. ويدل على معنى أيضا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله زينب كما في البخاري وغيره: قال يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، يعني إذا ظهر الخبث وهو المعاصي والشرور، إذا ظهرت فالناس على خطر من العقوبة العامة. فوجب على الأمة أن تنكر المنكر، وجب عليها وعلى قادتها وعلى أعيانها أي إنكار المنكر. هو واجب على الجميع، لكن على الأعيان والكبار على القدرة الواجب أعظم. فلا يجوز التساهل بهذا الأمر، بل يجب التكاتف التعاون في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، يعني في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بهم جميعا وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني فيهم ناس يبيعون يشترون، ما هم مع الجيش وليسوا من الجيش، فيهم المارة. قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم جميعا، يخسف بهم جميعا، ثم يبعثون على نيتهم. هذا يبين أن الاختلاط مع أهل الباطل والاشتراك معه في أماكنهم مع ظهور منكر من أسباب عموم العقوبة للجميع للصالح والطالح. فالواجب على الأمة أن تهتم بهذا الأمر، وعلى الأخيار منهم أهل العلم وطلبة العلم والأمراء والقادة، عليهم أن يهتموا بهذا أكثر، لأن لهم القدرة أكثر من غيرهم، ولأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. فالواجب عليهم أن يهتموا بهذا الواجب وأن يعنوا به كثيرا في أي مكان وفي أي زمان حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم بالكلام والتوجيه والإرشاد والوعظ والترغيب والترهيب، وباليد مع القدرة. وإذا لم يعجز لم يقدر على هذا وهذا فالقلب. فالأمر عظيم والواجب كبير والمصلحة عظيمة، والإخلال بهذا خطره عظيم في عموم العقوبات. ومن أعظم العقوبات ما يحل بالقلوب من القسوة والإعراض والغفلة أو الموت. قد يموت القلب والإنسان لا يشعر، قد يموت قلبه بإصراره على المعاصي وبإعراضه عن الحق وبغفلته، قد يموت قلبه ولا يدري، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب نصغ لك، وإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، فلا يزال هكذا حتى تعلو هذه نكت القلب. وذلك الران الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا تساهل العبد بالسيئات تراكمت على قلبه واسود قلبه، وربما انتكس فرأى الحق باطلا والباطل حقا، ورأى المعروف منكر والمنكر معروف بسبب انتكاسه وظلمته أو موته. فيجب الحذر صباحا ومساء وفي كل حالة، تحذر ربك التوفيق والهداية والعون على طاعته، وتجتهد في الدعوة إلى الخير والإنكار للمنكر والأمر المعروف أينما كنت بالأساليب التي تراها مجدية ونافعة. كل قوم بحسبهم وكل إنسان بحسبه، من غير عنف ولا شدة، بالبيان والإيضاح، باللغة التي يفهمونها، بالعربية أو بالترجمة حسب الطاقة والإمكان. ومن ظلم فله شأن آخر، من ظلم فله شأن آخر وعقوبة أخرى، لكن بالأسلوب الحسن والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ولما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: ما تعلمون في كتاب الله العظيم؟ قال لهما: إنني معكم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. اذهبا إلى أنه طاع فقولا له قولا لينا مع أنه أكفر الأمة وأعتاهم، ومع هذا قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يروى عن بعض الأمراء وأظنه الرشيد رحمه الله أو المنصور، دخل عليه بعض الوعاظ والمذكرين فقال له إني قائل لك قولا وإني مشدد عليك فلا تغضب. فقال يا أخي لا ارفق بي، فلست أفضل من موسى وهارون ولست شرا من فرعون، انصحني ولا تشدد، يعني استعمل اللطف. وهذا كلام في محله، فليس المنصوح أخبث من فرعون وليس الناصح أفضل من موسى وهارون، فرعاية الأسلوب الحسن والرفق ولا سيما في عصرنا هذا، عصر الغربة، عصر الغربة والشدة وعصر البدع والأهوى والمعاصي، جدير بأن يرفق فيه لعل صاحبك يقبل، لعله يرضى، لعله يخضع لقولك، لعله يستمع. أما مع الشدة فلا، فإنه ينفذ، فربما خاصم وجادل وربما قاتل وضارب، ولكن باللين والرفق والأسلوب الحسن أنت حري بأن تنجح وهو حري بأن يقبل. وسمعت في قراءة الطالب قوله تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، حكم لهم بالفلاح بسببها الأمور الثلاثة، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الخير أعم من أمر المعروف عن المنكر، والأمر بالمعروف أخص، فحكم لهم بالفلاح بهذه الصفات الثلاثة وأولئك هم المفلحون. فكل منا، كل واحد منا ينبغي يحرص لعله يكون من المفلحين، أو لعله يكون من المفلحين. قال بعض أهل العلم هذه الآية تدل على أنه يجب على الأمة أن يكون لها طائفة منتصبة لهذا الأمر قائمة به، وأن من التبعيض، والمعنى ولتكن منكم طائفة قائمة بهذا الأمر معدة له مهيئة له حتى تكون أهم من غيرها بهذا الواجب وأرعى له من غيرها لكونها وسد لها هذا الأمر، ولكن لا يمنع من أن يقوم غيرها بذلك وأن يساعدها في ذلك. وقال آخر من العلم من الجنس، والمعنى كونوا كلكم داعين الخير عامل المعروف نهي عن المنكر، كما في آية البراءة آية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عمهم كلهم، وكما في آية العمران الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فوصلهم جميعا بذلك. قالوا فهذا يدل على من الجنس، وأن معنى كونوا كلكم ولتكونوا كلكم قائمين بهذا الأمر، ولا مانع من القول الأول، وأن يكون هناك طائفة قد عينت لهذا الأمر ووسد إليها ووكل إليها حتى تقوم به أكثر وحتى تسأل عنه أكثر، كما هو الواقع الآن في هذه الدولة، يكون لهذا الأمر طائفة معينة مسؤولة، ولكن ذلك لا يمنع غيرها من أن يقوم معها ويساعدها، فالأمر عام، وهذه الطائفة يكون عليها الواجب أكثر لأنها يعني عينت ووسد إليها الأمر الرسمي، فيكون واجب عليها أكثر من جهة الدولة ومن جهة عموم الأدلة. أما الباقون فعليه واجب من جهة الأدلة الشرعية ومن جهة واجبهم الإيماني، عليهم أن يتقوا الله وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أينما كانوا، وهم بهذا يؤدون واجبا ويساعدون الجهة المختصة أيضا. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا للقيام بهذا الواجب على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وأن يوفق الأمة الإسلامية في كل مكان لتقوم بهذا الواجب في جميع أنحاء الأرض، وأن يعينهم على ذلك، وأن يمنحهم الفقه في ذلك، وأن يسدد خطاهم ويمنحهم الأسلوب المناسب الذي يرضي الله في الأمر المعروف والنهي المنكر. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف العاملين به، والناهين عن المنكر التاركين له. والآن جاء دور الأسئلة. السؤال الأول، سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن من الشباب من كتب له الهداية والالتزام بشرعه مع قلة علمه الشرعي، فيكون ذا حماس في هداية الناس وإنكار المنكر، مما يجعله يخطئ في إصابة الصواب في إنكار بعض المنكرات، وذلك لشدته وغلظته، مما يجعل الناس ينفرون منه وفي إنكار أي منكر، ويشنعون على كل من يأمرهم بخير وينهاهم عن منكر، فما نصيحتكم لهؤلاء وأمثالهم؟ تقدم ما يقتضي أن هؤلاء يجب عليهم أن يكفوا عن شدتهم، وأن يستعملوا الأسلوب الحسن، وأنهم أيضا لا بد أن يكون عندهم علم. هذه قاعدة، لا بد الأمر والنهي لا بد يكون عنده علم، فلا يأمر ولا ينهى إلا عن علم وعن بصيرة. فلا بد من أمرين، الأمر الأول كونه ذا علم وبصيرة بما يأمر به وما ينهى عنه، والأمر الثاني لا بد من الحكمة والرفق والحلم وعدم الشدة، كما سمعتم يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن شق عليه فاشفق عليه. قد قال الله في كتابه العظيم: وجادلهم بالتي أحسن. قال ادعو الأسرة بالحكمة والمعروف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال في الكفار من أهل الكتاب واليهود والنصارى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالواجب على الآمر والناهي أولا البصيرة، وهذه سبيل الله البصيرة، لا بد من العلم. والأمر الثاني الرفق والحكمة والصبر والتحمل وعدم الشدة حتى ينجح، حتى لا يضر نفسه ويضر الناس، يكون مشبة على الأمر والناهي بأسباب أعماله، وحتى لا يسمع من غيره يرمون بما رويبه من شدته. فالواجب عليه الرفق والحكمة، وأن لا يتكلم إلا فيما يعرف ويفهم، وأن يجتنب ما لا يفهم، وأن يتشاور مع إخوانه يأخذ رأيهم، يستعين بالله ثم بهم، حتى لا يقع في الخطأ وحتى لا يقع في الشدة. ثم أيضا من أهم المهمات أن يكون عاملا بما يدعو إليه، تاركا لما ينهى عنه، وأن يبدأ بنفسه ويحرص على ذلك، كما قال الله جل وعلا: ممكن على من تسهل في ذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ويقول جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالآمر الناهي والداعي إلى الله يجب عليه يعتني بنفسه، وأن يحرص على أن يكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه ويأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، وأن يتحرى الحكمة يعني العلم والفقه الدين والبصيرة والرفق وعدم العجلة وعدم الشدة. نعم. سؤال، سماحة الشيخ، المجلات الخليعة بشتى ألوانها وصورها منتشرة في معظم المكتبات والبقالات، حتى أصبح لها ركن خاص، وقد أثرت في مجتمعنا ونسائنا، فهل من كلمة ينفع الله بها؟ نعم، قد بذل له في هذا ما شاء الله من الوسع في منع المجلات التي فيها الصور الخليعة أو المقالات الضارة مع المسؤولين، ووعدوا خيرا ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. هناك أشياء تمنع، هناك أشياء قد تفسح ويقع فيها ما فيه شر، وقد تأتي على غفلة من المراقبين. فالحاصل الواجب إنكار هذه الأشياء مع الذي يبيعها، يخاطب التي أحسن وينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من استجلاب هذه المجلات الخليعة أو الصحف الخليعة أو التي فيها منكر غير الصور. فإذا تورد عليه إخوانه ينصحونه هذا وهذا وهذا فإنه إن شاء الله يتأثر. هذا اليوم ينصح عمر، واليوم الثاني ينصح محمد، والآخر خالد، والآخر عبد العزيز، تتورد عليه النصائح من إخوانه فإنها تؤثر عليه إن شاء الله. لكن الغفلة والإعراض هذه المصيبة. أما إذا توردت عليه النصيحة من إخوانه وتتابعت النصيحة فإن هذا يؤثر إن شاء الله، وقد يكون أعظم من إنكار الدولة ومن شدة الدولة. إذا اقتنع ودخل في قلبه ما يمنعه من استجلابها من الغيظة فإن هذا أنفع له المسلمين من الامتناع بالقوة. فالواجب في هذا التناصح والتعاون ومتابعة النصيحة لمن يجلب هذه الأشياء، والرفع عنه إذا لم ينفع الرفع عنه إلى المسؤولين إلى أهل العلم حتى يتوسطوا في منعه. هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. أثابك الله سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تحكي انهيار أمم، وأسباب ذلك الانهيار هو عدم الاستجابة لله ولرسوله، فأخذهم الله بذنوبهم. ومن الملاحظ في عصرنا هذا أن الدول الأوروبية غارقة في الشهوات والملذات والمعاصي والموبقات، ولكننا نجدها ممكنة ذات قوة وحضارة وازدهار، فما تعليل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الله جل وعلا سبحانه بين في كتابه جل وعلا أن قد يملي للظلمة وقد يمهلهم لحكمة بالغة، وقد يأخذ من شاء. وهذه أمة أمة رحمة، وعد نبيها ألا يأخذهم بعامة وألا يعاقبهم بعامة، وهي أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الوعد عام أنهم لا يؤخذون بعقوبات عامة بخلاف الأمم الماضية، فقد أخذوا. قوم نوح هلكوا جميعا، وقوم هود قد هلكوا جميعا، قوم صالح هلكوا جميعا إلا من آمن، قوم شعيب هلكوا جميعا، قوم لوط هلكوا جميعا إلى غير ذلك، كما قال جل وعلا. فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد يملي للظالم ثم يأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد يملي لهم ويمهلهم لحكمة بالغة، منها قوله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، في سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فيمهلهم، إذ لو عاجلهم بالعقوبة لهلك الناس كلهم ولم يبق أحد. فالذنوب موجودة، فلو عاجلهم بالعقوبة لهلكوا جميعا ولم يبق على ظهرها أحد. والله وعد الأمة لا يهلكهم جميعا، وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكونه أخر دول النصارى أو الدول الشيوعية أو غيرهم من الدول الكافرة لحكمة بالغة كما بين سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على الله من دابة، يعني إذا عجلوا جميعا وانتهى الأمر وقامت القيامة. وقال في الآية أخرى في آية إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني المشركين، وهكذا غيرهم من الظلمة غير المشركين قد يمهلون أيضا. إنما يؤخر يوم تشخص فيه الأبصار يوم القيامة، فله الحكمة بالغة جل وعلا، فهؤلاء يعجل لهم العقوبة، وهؤلاء يمهلون، وهؤلاء ينظرون مدة معينة، وهذا يعجل له العقوبة بانقلاب سيارة أو بسكتة أو بصدام أو بتسليط عدو عليه أو غير هذا من الأسباب العقوبات. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعلم أن ربه ليس بغافل، وما ربك بغافل عما يعملون، لكن له الحكمة البالغة في تأخير عقوبة هذا وتعجيل عقوبة هذا وإمهال هذا وإنظار هذا إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. نعم. أثابك الله فضيلة الشيخ، نحن أئمة مساجد ويوزع علينا تعاميم بعدم السماح لإقامة المحاضرات والندوات أو الوعظ إلا لمن يحمل تصريحا، وطريق التصريح صعب وطويل، فهل إذا منعنا الوعاظ والمتكلمين في المساجد ندخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ ثم لماذا لا يكون السبيل إلى التصريح سهلا لطلاب العلم؟ لا تكون من هؤلاء، إذا منعتم أنتم معذورون، ولو سمح لكل أحد يتكلم لتكلم الصحيح والسقيم والجاهل وغير الجاهل، وصارت الفوضى والشر الكثير والكلام بغير علم. هذا القانون أو هذا النظام الذي اتخذ أو هذا الطريق إنما هو لمنع من لا يصلح، وإذا وقع تأخير من حق بعض الناس أو عدم إذن الله لأسباب فليس ذلك لأن العمل غير طيب، بل له أسباب قد تخفى على الناس، قد يظنون أن هذا الرجل صالح وليس بصالح للدعوة. فالإذن له شروط: أن يكون بأهل العلم، وأن يكون معروفا بالخير، وإذا ثبت الأهلية فقطع التصريح، وإذا لم تثبت الأهلية لحصة يكملونها أو لأسباب أخرى خلال ذلك فلا حرج في ذلك، بشرط يصلوا جماعة في مسجده. أما إذا كان لا يصلوا جماعة أو ما عندهم مسجد فالواجب أن يؤخروا الحصة ويصلوا ثم يرجعون، ثم يرجعوا في المدرسة لإكمال ما بقي. الحاصل أن هذا يحتاج إلى علاج إذا كان في التفريط، أما إذا كان ما فيه إلا مجرد التأخير وهو أول وقت هذا لا يضر. إذا كانت الصلاة صلى جماعة في مسجدهم الطلبة والمدرسون الحمد لله. نعم. أثابك الله. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هل استبانة سبيل المجرمين لها وقت معين أم أنها واجبة في كل وقت؟ وما علاقة الآية بالأحداث المعاصرة؟ هذا عام، الله يفصل الآيات حتى يوضح الحق وحتى يبين للناس سبيل المجرمين حتى يأخذوا على أيديهم بما يستحقون من قتل وأمر معروف ومنكر وجهاد وغير ذلك، عامة في كل وقت، في هذا الوقت وفي غيره، وعلى أهل العلم يبينوا في أي وقت، إلا من عذره الله بأن خاف على نفسه قتلا أو سجنا أو ضربا هذا شيء آخر، وإلا فالواجب البيان على من عنده علم أن هذا إجرام وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا معروف، لا بد من البيان. الله جل وعلا أخذ على أهل العلم يبين، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينوا الناس ولا تكتمونه، وإذا أخذه على أهل الكتاب فهو أخذ العلم من باب أولى. الله قص علينا هذا وأخبرنا حتى نقوم بالواجب، فكما أخذ عليهم أخذ علينا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا يتابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فذكر في التوبة البيان، لا بد من البيان إذا كان عن علم وعن بصيرة. الحديث الصحيح: من سئل عن علم فكتبه، من سئل عن علم يعلمه فكتبه، ألجي يوم القيامة لجانا من النار. فالمقصود أن هذا عام في كل زمان، فصل الله الآيات ليعرف الناس الحق وليهتدوا بالحق وليعرفوا أيضا سبيل أهل الإجرام وأهل الفساد حتى يحذروه وحتى يبتعدوا عنه وحتى ينكروا المنكر وحتى ينصحوا للناس. نعم. أثابك الله. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع عبارات وكلمات بين الناس، وهي أنه إذا فعل إنسان منكر وأنكرت عليه أجابك بقوله أنا حر ولا تتدخل فيما لا يخصك. وكذلك قد نلاحظ أن هناك ممن عنده قدرة على إنكار المنكر لا ينكر بحجة أن هذا الإنسان حر في نفسه وفيما يصنع، مستندين على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فما هو الموقف السليم والصحيح من أمثال هؤلاء؟ هذا الاستدلال غلط. مما يعني الإنسان ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، وقول الإنسان أنا حر أو ما عليك مني، هذا غلط. هو بحر، هو مقيد بالشرع وأنت مقيد بالشرع، فأنت مأمور بدعوته والإنكار عليه، وهو مأمور بالقبول والاستجابة والإصغاء للحق. فليس حرا بمعنى أنه يفعل ما يشاء، لا، وهو مقيد بالشريعة، لكن حرمه بعبد يبايع ويشترى، ليس حر بعبد يبايع ويشترى، لا، لكنه ليس بحر يفعل ما يشاء، لا، بل مقيد بأمر الشريعة. ليس له يزني، ليس له يسرق، ليس له يشرب الخمر، ليس له يتعدى على الناس، ليس له يغتاب الناس، ليس له يشتم الناس، ما هو بحر، مقيد. وعلى إخوانه ينكر عليه إذا خرج عن الطريق، ويعلموه ويرشدوه بالحكمة ويحذرهم غبة أعماله. وهذا مما يعنيهم، هذا مما يعني الداعي والآمن. وقوله واستدلاله بالحديث من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، هذا غلط، ليس هذا من داخل في الحديث. لا تسأله عن أمور بيته وعن شؤون بيته الداخلية أو عن شؤون الله لا حاجة لك فيها، لا، لا تعنيك هذه الأشياء، وإنما يعنيك أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تسأله عنه إذا كان مريض وكيف حالك وأنت طيب وما أشبه ذلك. أما أمور لا ليس لك فيها دخل فليس لك أن تسأله عنها لأنها لا تعنيك. فتفسر الحديث بأن لا ينكر عليه منكر، هذا غلط، منكر. نعم. أثابك الله. فضيلة الشيخ، المحاسب الذي يقوم بإعداد من سيارات الرواتب وكذلك طباعة الشيكات التي تصرف من قبل البنوك التجارية لبعض الإدارات الحكومية، هل يعتبر مشاركا في الأعمال الربوية أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في البنك مشارك، إذا كان يعمل في البنك مشارك، الحاسب والكاتب والمدير كلهم شركاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن أكل الربا وموكل وكاتبه وشاهدين. ذكر الكاتب والشاهدين كالمثال، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. هذا يعمل الشيخ في دائرة حكومية، والدائرة تقوم بإعداد مسيرات رواتب المدرسين أو غيرهم مثلا، ويقول يقوم بطباعة الشيكات وهذه ترسل للبنوك. لا، ما هو بداخل في هذا، ما دام موظف البنك في الإدارة لا، ما هو بداخل. لا، والبنوك حينئذ إنما تصرف فقط. أنت في ذهابك إلى البنك تأخذ المال الذي يودع عند البنك من الدولة، لست مرابيا. أنت تأخذ مثل ما تودع مال عند البنك وتحوله إلى محل آخر، لا حرج في هذا عند الحاجة إلى ذلك. نعم. أثابك الله. فضيلة الشيخ، وجد معي في العمل أمريكان وفرنسيين لا يدينون بدين الإسلام، وطبيعة عملي تلزمني بالبقاء في الإدارة التي يعملون بها، وعند دخولهم علي في المكتب يقدمون التحية ويكونون معي صداقة بحكم رئاستي لهم، فماذا علي أن أفعله رغم أنني دعوتهم مرات عديدة للدخول في الإسلام، وأنا والحمد لله ملتزم بجميع الواجبات التي أتمنى أن أكون قدوة لهم ولكن لا جدوى؟ لا حرج عليك، إذا سلموا رد عليهم، وصلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود النصر السلام، فأنت مأمور بعدم البدعة، لكن إذا سلموا فرد عليهم كما قال: إذا سلم في الكتاب فقولوا عليكم، ترد عليهم. وإذا قالوا كيف حالك وكيف حالكم أنتم، وإذا مدوا أيديهم لك ترد يدك لأنكم بدأوهم، ولا تنصحهم ولا لا تيأس ولا تضعف، في النصيحة والتوجيه بين وقت وآخر، لعل الله يقبل منك ولعل الله يهديهم بأسبابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مد يده فاعله. ولا يلزم من هذا موالاة ولا محبة. إذا علم الله من قلبك أنك لا تحبهم فهذا رد السلام وسؤالهم عنها ليس من الموالاة. بعض الناس يغلط حتى قالوا إن الاستعانة بكافر موالاة، هذا غلط. الاستعانة غير الموالاة وغير اتخاذهم بطانة، الاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فإذا استعان بكافر في مصلحة عامة مثل ما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمطعم بن عدي لما دخل من الطائف وأجاره، واستعان بعمه فأجاره من قومه، واستعان بعبد الله بن وريق حتى دله الطريق إلى المدينة، هذا ليس موالاة، والنبي ليس مواليا لهم بهذا. وهكذا لما عرض نفسه على الكفار في منى، يعني رأى عليهم كل سنة نفسه ويقول: من يجيرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ليس هذا موالاة لهم، وإنما طلبوا عون أن يعينوا على إبلاغ الحق. وهكذا لما ولى اليهود في خيبر وجعل لهم نصف الثمرة على أن يزرعوا ويسقوا النخيل ويكفوا المسلمين شرها تعبها، لأن المسلمين مشغولون بالجهاد، ليس مواليا لهم بهذا وليس متخذا لهم بطانة، وإنما جعلهم خداما يعملون واستعان بهم بهذا الشيء. فهذا ليس من الموالاة وليس من المحبة. وهكذا استخدام الدولة لجماعة من الكفار أو من غير الكفار ليس من الموالاة من استخدم، سواء كان نصرانيا أو بعثيا أو ليس من الموالاة، من باب الاستعانة على دفع الشر وعلى حماية البلاد من الشر الأكبر، فليس هذا من الموالاة. وقد غلط بعض الناس بعض الكتاب في هذا فظن أن الاستعانة من الموالاة ومن المحبة ومن اتخاذ البطانة، والغلط ليس هذا. الاستعانة شيء والموالاة شيء واتخاذ البطانة شيء آخر. فاتخاذ البطانة هي الموالاة، وأن يتخذهم أصدقاء وأحبابا ويسند إليهم الأمور، هذا من اتخاذهم أولياء. أما كونه يستعين بهم في دفع صائل أو في دفع شر أو في عمل يؤدونه للمسلمين مصلحة المسلمين أو يدلونهم على طريق أو على معدن أو على قرية يريدون حربها أو ما أشبه ذلك أو على صنعة، ليس هذا بموالاة وليس قريب من الموالاة، بل هذا شيء والموالاة شيء آخر. والله المستعان. نعم، أثابك الله. سماحة الشيخ، كما يعلم الجميع أن غدا إن شاء الله سيكون 12 من شهر ربيع الأول، وبعض المبتدعة يقيمون لذلك احتفالات بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ يبين لهم إذا عرفوا، يبين لهم هذا لا يجوز، وعلى المسؤول منع ذلك، لأن الموالي بدعة، كل الموالي بدعة سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فالاحتفال بالموالي من البدع التي حرمها الله، وهي داخلة في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه فما هو رد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب النصيحة وبيان أن هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا فعلها الصحابة ولا فأمروا بها ولا فعلت بقرون المفضلة الثلاثة، ولو كان احتفال المولد سنة أو مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به وفعله الصحابة أو الأئمة في القرون المفضلة، فلما تركوا ولم يأمروا ولم يفعلوا دل على أنه بدعة، ولسنا خيرا منهم، هم خير منا، هم أفضل منا، هم أعلم منا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فالواجب الاتباع وعدم الابتداع، وإذا فعل بعض الناس الطائف وفي غير الطائف وجب الإنكار عليه، ووجب على المسؤولين الأخذ على يديه ومنعه وتأديب من لم يتب وتعزيره سواء في الطائف وفي غير الطائف. نعم، أثابك الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم مشاهدة كرة القدم والفيديو والتلفزيون؟ هذا فيه التفصيل. إذا كانت كرة القدم ليس فيها كشف عورات ولا إضاعة للصلوات ولا سمع منكر ولا عرض منكر فلا بأس، أما إذا كان تضمن إضاعة الصلاة أو ظهور العورات أو سماع المنكرات من السب والشتم وغير ذلك لم يجب حضوره. وهكذا الفيديو وهكذا التلفاز إذا كان فيها في ذلك مشاهدة لما حرم الله من ظهور عورات النساء أو المردان ظهور عورات حرم ذلك. أما إذا كان يشاهد مقالات طيبة أو ندوات طيبة أو محاضرات طيبة أو أخبار مهمة فلا يضره ذلك. وهكذا في الفيديو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين من تسجيل ندوات نافعة للمسلمين ونقلها من بلاد إلى بلاد كما تنقل صلاة المسجد الحرام ونحو ذلك هذا قد ينفع الله به المسلمين، ولكن يكون في غير المساجد لأن تصوير في المساجد محل نظر، ولكن في غير المساجد ما له مانع إذا كان في مصلحة عامة ندوة عامة أو محاضرة عامة ينفع الله بها المسلمين ما له مانع من ذلك. كما يجوز أن يصور الإنسان للتابعين التي مضطر إليها أو شهادة مضطر إليها أو رخصة مضطر إليها للضرورة. الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا اضطرتم إليه. وقد دلت الشريعة على قاعدة عظيمة على سلك درجة عليها أهل العلم، وهي ارتكاب أدنى الضررين لتوفير أكبرهما إذا لم يمكن تركهما جميعا، وتحصيل على مصلحتين أو المصالح إذا لم يمكن تحصيلها جميعا فإنه يسعى في تحصيل المصلحات العظمى ولو فاتت الدنيا، ويدفع مضرها كبرى ولو بارتكاب الدنيا إذا لم يتيسر تركهما جميعا. هذه الدنيا وهذا العصر فيها من البلاوي فيها من الشر ما قد يحتاج المؤمن إلى هذه القاعدة فيه. نعم. أثابك الله فضيلة الشيخ، أطال الله عمرك في طاعته وجزاك خير الجزاء. سؤالي، نكون أحيانا مجتمعين في حديقة ونسمع أذان المساجد لكننا نؤدي الصلاة جميعا في الحديقة، فهل تقبل صلاتنا وهل تعتبر لنا جماعة أو فردية في الثواب؟ إذا كنتم بعيدين ما تسمعون الصلاة إلا بالمكبر، لو كان بغير مكبر ما تسمعون فهو عذر. أما إذا كنتم لو كان بغير مكبر تسمعون في الأوقات الهادئة فالواجب عليكم الذهاب إلى المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه ابن مكتوم قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فالمساجد بنيت لتؤدى فيها الصلوات، وشرع الأذان حتى يبلغ الناس، فمن سمع النداء وجب عليه الحضور إلا إذا كان مكان بعيد إنما يسمع بصوت المكبر، لو ذهب لربما فاتت الصلاة ما أدرك الصلاة للبعد، فهذا صلوا جماعة لا بأس إن شاء الله للبعد. كم الساعة؟ نعم شيخنا الوالد، لا نشك لحظة في أن من أعظم أسباب النصر لهذا الدين وأهله أن تصفو نفوسهم على بعضهم البعض، سواء كانوا أهل قطر واحد أو مختلفين من أقطار متعددة، فهل من كلمة تحذرنا فيها من خطر مخالفة الله في هذا الأمر خاصة مع هذه الأحداث التي نعيشها؟ الواجب على المسلمين التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، سواء كانت في بلد واحدة أو دولة واحدة أو في بلدان متعددة أو دول متعددة. الواجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى في الجزيرة العربية، في مصر، في الشام، في العراق، في أفريقيا، في أوروبا، في أي مكان الواجب أن يتعاونوا بالبر والتقوى، يتناصحوا بالمكاتبة والرسائل، بالهاتف، بالراديو، بالتلفاز، بكل وسيلة. هذا الواجب على المسلمين. يقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يعم جميع الناس، جميع أهل الأرض، عليهم أن يقوموا بهذه الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي. كل إنسان في خسران وفي هلاك إلا الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وحدوا الله وصدقوا رسله وانقادوا لشريعته بالعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. هؤلاء هم الناجون، هم الرابحون، هم السعادة، سواء كانوا في دولة واحدة أو في دول شتى. وهذا هو واجب على المؤمنين جميعا، وأن يحرروا الشحناء والعداوات والبغضاء والعنصرية المقيتة، فمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله أينما كان في بلده وغير بلده، ولا يحمله كونه قريا أو أميرا أو شريف النسب أو كذا أو كذا على التكبر وعدم النصح وعدم الدعوة إلى الله، بل يجب عليه أن يكون ناصحا وداعيا إلى الله قائم بالواجب مطلقا على أي حال كان. إلا أما إذا كان الآخر قد أظهر البدعة أو الكفر ولم يقبل فإنه يستحق الهجر، إذا فعل ما يوجب الهجر من بدعة ومعصية ظاهرة ولم يقبل الحق استحق أن يهجر، إذا كان الهجر يفيد وينفع أو لا يضر. فإن كان الهجر يضر يزيد الشر شرا لن يهجر، بل يدعى ويستمر معه في الدعوة إلى الله والتوجيه حتى يقل شره أو حتى يهتدي، لأن الهجر علاج، علاج ليس بمقصود لنفسه، مقصود منه العلاج. فإذا كان الهجر ينفع هجرته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبين لما تخلفوا عن غزوة تبوك هجره 50 ليلة حتى تابوا وتاب الله عليه. أما كان لا ينفع بل يضر فلا تفعل، كما فعل مع عبد الله بن أبي سلول وجماعة متهمين من النفاق لم يهجرهم بل لم يزل يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الخير. وكذلك بعض الناس الذين هجرهم قد يضر لم يهجرهم لما في هجرهم من زيادة الشر، ولكن بالدعوة والتوجيه والإرشاد والنصيحة لعلهم يقبلون الحق أو يدفعوا شرهم. أثابك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حفظك الله، إني أحبك فيه وبعد، فإنني مسلم وأغير على دين الله، وأريد أن أبلغك بمنكر عظيم في هذه المنطقة، وهو أن كثيرا من فروع الهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقوم بالإنكار على الناس الذين لا يصلون والذين يلعبون الكرة بجانب المساجد وأثناء الصلاة، وقد تعبنا في تبليغهم بذلك. والأمر الآخر هو انتشار التبرج في الممرضات التي يعملن في المستوصفات الخاصة، وهذا أمرا أبلغك إياه، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك وأحبك الله الذي حوى جناله، وسوف نفعل إن شاء الله، سوف نفعل إن شاء الله مع الهيئة هنا ومع المسؤولين من جهة التبرج في الطائف وغيره، وقد فعلنا ما شاء الله وفعل غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معي أصحاب في العمل يدخنون، وقد نصحتهم كثيرا ويعترفون بأنه حرام، ولكن الآن أكثر ولنا الآن أكثر من 4 سنوات ولم يتركوه، فهل علي إثم إذا جلست معهم وهم يدخنون ولا أنكر عليهم في كل جلسة لأنهم يملون من تكرار الكلام في هذا الموضع، وجزاكم الله خيرا؟ لماذا لا يمنعهم المدير وهو ممنوع؟ قد صدر من الدولة تعميمات كثيرة في منع الدخان في الدوائر، يجب أن يمنع من دائم المدير، وإذا كان المدير لا يمنع أرفعه بأمره إلى أمير البلد حتى يمنع، لابد من التكاتف في هذا حتى لا يؤذوكم أهل الدخان، وإذا صاروا يدخنوا فلا تجلس معهم، قم إذا كما يقبلوا منكم حتى يتركوا الدخان، حتى يعلموا منك الصدق وأنك صادق لا تحضر المنكر، قم حتى يتعوه واشتكيهم على المدير، ولو غضبوا ولو كرهوك تغضبوا لله وتنصحوا له، ولا يضرك هذا بل أنت مشكور ومأجور، ولو قالوا إنك وإنك وإنك ما عليك ما يضرونك، لكن إذا تكتفت أنت وبعض الإخوان معك مع المدير حتى يمنعهم أو إلى الرفع إلى أمير البلد أو إلى وزير الداخلية حتى يمنعهم، لأن هذا تعميم صادر ما لهم عذر فيه. نعم. أثابك الله. هناك منكرات كثيرة نشأت في أوساط المسلمين كشرب الدخان وحلق اللحية وإسبال الإزار وسماع المحرمات حتى أصبحت وكأنها مسلم بها، فما هي الطريق المثلى لإنكار مثل هذه المعاصي؟ الواجب مثل ما تقدم، إذا كان أهل الباطل ما ملوا لا تمل أنت، إذا كان أهل الباطل ما ملوا استمروا في باطلهم، فكون أنت يا صاحب الخير أقوى وأنشط منهم، استمروا في النصيحة والتوجيه وإنكار المنكر والروح إلى المسؤولين ممن يظنون أنه ينفع من أمير أو قاضي أو عالم لعله يساعد في إنكار هذه المنكرات، أو تجتمعون ثلاثة أربعة يجتمعون يذهبوا لهذا الشخص، يا عبد الله أنت مسلم، يا عبد الله أنت حليق، يا عبد الله أنت دخل، اتق الله، أن أخواني لك ننصحك بالله، لكان ثلاثة أنفع أو أربعة أنفع من الواحد، قد يخجل ويستحيم من الجماعة أكثر من يستحيم الواحد، قد يتأثر أكثر، تجتمعون تزورون فلان وفلان تكلموا معه تنصحونه لله، لعل الله يهديكم ويكون لكم مثل أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. لا تيأسوا، إذا كان أهل الباطل نشيطين كونوا أنشط أنتم واستمروا في الدعوة إلى الله، ولا تكلوا ولا تضعفوا وأبشروا بالخير الكثير. أثابك الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فهل هذا الحديث على سبيل الخبر أم على سبيل النهي والتحريم؟ وصلى الله وسلم على نبينا. على سبيل النهي، لا يجوز بقاءه في الجزيرة، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بأن يخرج الكفار من الجزيرة، وأخرجهم عمر نفذ، خرج اليهود من خيبر نفذ الوصية عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وهذا الواجب على الحكام بعده أن ينفذوا، لكن إذا قدم لحاجة غير داخل في هذا عند أهل العلم، إذا قدم يبيع متاع ويرجع، قدم رسول من دولة إلى دولة في جزيرة، قدم لحاجة مع ولي الأمر ثم يرجع، لا يكون هذا من سكناهم في الجزيرة ولا من اجتماعهم، غير داخل في هذا، كما كانت الرسل ترد على عمر وعلى عثمان وعلى غيرهم من الكفار، وكما كانوا يقدمون من الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيعون الميرة وهم كفار، يبيعون الميرة ويرجعون يبيعون حاجات، فإذا قدموا لحاجة ورجعوا مثل استخدامهم الآلة الضرورة والحاجة في دفع الشر، هذا مهم بقاء في الجزر، هذا مؤقت لحاجة ثم يذهبون، نسأل الله أن يغني عنهم ويردهم إلى بلادهم ويكفينا شرهم. سماحة الشيخ، صوالين الحلاقة انتشرت انتشارا مخيفا، وفيها من الشباب المرد العاملين، وأصبحت مكانا يرتاده الشباب ويتجمعون فيه، فهل من توجيه؟ لا شك أن هذا خطير، يجب القيام فيه مع الهيئة ومع العلماء ومع الإمارة حتى تمنع حلق اللحى، وحتى يراقب هذا المكان، لأن اجتماع الشباب المرد خطر من جهات كثيرة، فالواجب العناية بهذا الأمر، ويجعل المراقبين على هذه الحصالات من الهيئة ومنها الخير حتى تعين على الحق وحتى تمنع الباطل، وإذا صمم صاحب الصالح على حلق اللحى يجب أن يعزر، يجب على الدولة وعلى المسؤولين أن يعزر حتى ينتهي عن هذا الأمر، نسأل الله أن يهدي الجميع، هذه مصائب عظيمة، نسأل الله أن يمن بالهداية وأن يوفق الدولة لكل خير، ولكن مع المناصحة ومع المراقبة يهدي الله من يشاء سبحانه وتعالى، لعله يكفي هذا، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.